نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص والتآلف والتآخي والتحاب، وهذه وصيتي في عشرات النصائح. ومع ذلك انا اوصم لاني غالي ومتشدد واني فرقت الامه. والله والله والله انهم ليفرقون الشباب السلفي باصولهم ومناهج فاسده، ثم يتباكون الدعوه السلفيه ويقول فلان. وهذه المكائد قد وصم بها السلف، وصم بها احمد بن حنبل، وصم بها قبله عثمان، وصم علي بن ابي طالب، وصم ابن تيميه، وصم ابن عبد الوهاب. كل داعش يرفع رايه السنه يحارب بشتى الاشكال الحد وشتى الوان الحد. حارب فرق. لا سيما في هذا الوقت، لا سيما في هذا الوقت، يعني كثرت وسائل الاعلام الفاجر والطرق الفاجره، بارك الله فيكم، كثرت وكثرت، وتعلموا من اعداء الاسلام ومن مكائدهم تعلموا الشيء الكثير، بارك الله فيكم. وكونوا اهل يقظه واهل نباهه، وكونوا كما نسب الى عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. انا لست بخب، الخب هو الرديء اللئيم، يقول لست بخب ولا الخب، يعني اللئيم الرديء الماكر يخدعني، ما يخدعني. اكون اذكياء نبلاء، واعرف الحق واحرص عليه واضع النوادر، واذا اخطا اي شخص كائنا من كان، بارك الله فيك، ابن باز، ابن تيميه، غيرهم من الاعلام من الشيوخ الموجودين، الذي يخطئ نحترمه اذا كان سلفيا، ولا نقبل خطاه ولا نرفع به راسا كائنا من كان. ومن اصاب نصرناه وظاهرناه على الحق. الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فهؤلاء الذين يكيدوا لكم يسخرون كثيرا من الشباب للتعاون على الاثم والعدوان. فاتقوا الله ايها الشباب، وتآخوا فيما بينكم، واعرفوا الحق من منابع الاصيله، وتعاونوا على البر والتقوى، وانصروا هذه الدعوه وانشروها، فان الامه بامس الحاجه اليها، بل الكفار واليهود والنصارى بامس الحاجه اليها. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من الدعاة المخلصين ومن الأمناء الناصحين الصادقين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.